بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع فضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحازمي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد. ولازال الحديث مع شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى فيما يتعلق بالفوائد التي يذكرها بعد أن ذكر حديث عمرو بن عبسة في بيان قصة إسلامه وحاله مع النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه الإسلام آنذاك. وكنا قد شرعنا في قوله رحمه الله تعالى وفيه، أي في هذا الحديث أيضا كما مر في الفوائد السابقة، أنه فهم المراد من التوحيد، أنه يا عمرو بن عبسة فهم وأدرك المراد من التوحيد، يعني فهم الرسالة الإلهية وفهم زبدة وخلاصة الرسالة وماذا أراد النبي صلى الله عليه وسلم وبما بعثه الله تعالى وأرسله، فهم حينئذ المراد بلا إله إلا الله وما تقتضيه. وعرفنا أن السبب في ذلك هو أنه عربي قح، فلما قال له النبي صلى الله عليه وسلم قل لا إله إلا الله فهم المراد، وفهم أنه أمر كبير يعني لا أكبر منه، وكذلك غريب يعني جمع بين الأمرين، كبير في نفسه وغريب على الناس، لأنه دين جديد في ذاك الزمان، وكلما جاء الإسلام وجاءت الدعوة في غير محلها حينئذ يكون ماذا؟ يكون جديدا، سواء كان في بلاد الإسلام أو في غيره. ولأجل هذا قال عمرو بن عبسة للنبي صلى الله عليه وسلم، لأجل هذا، لأجل كونه كبيرا في نفسه وما يقتضيه من إبطال جميع الآلهة التي تعبد في ذاك الزمان، لأنه ليس ثم إلا الشرك، لا يوجد إلا مشرك، هذا الأصل، وإن وجد من هو على حنيفية على ملة إبراهيم لكنهم قلة، وإذا كان كذلك فالحكم حينئذ يكون للأكثر والأغلب، هذا الذي يدل عليه النص أن الحكم في البلد والقرية إنما يكون للأكثر. ولأجل هذا، لكونه كبيرا في نفسه ولكونه غريبا، قال عمرو بن عبسة للنبي صلى الله عليه وسلم من معك على هذا، يعني من صدقك، من آمن بك، من آمن بك؟ قال حر وعبد، وأراد به من أراد أبا بكر رضي الله تعالى عنه وبلالا. حينئذ لا يستنبط من هذا النص أن أول من أسلم هو هذين الرجل، أول من أسلم هو هذان الرجلان، وإنما أراد به من الرجال كما مر معنا، وليس المراد به مطلقا، لأن خديجة يعتبر من أول من أسلم، وكذلك ورقة بن نوفل. قال فأجابه، أي أجاب النبي صلى الله عليه وسلم عمرا أن جميع العلماء، هذا استنباط من المصنف رحمه الله تعالى، لماذا؟ لأنه نص على اثنين وأراد ماذا؟ أراد الحصر في الإجابة، كأنه قال لم يؤمن إلا هذان، إذن من عدا هذين الرجلين والأصل فيه أنه لم يجب، ولو كان عالما ولو كان عابدا، لأن الحكم يشمل ما يتعلق باليهود والنصارى. فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم أن جميع العلماء والعباد والملوك والعامة مخالفون له، ولم يتبعه على ذلك إلا من ذكر. هذا استنباط حسن من المصنف رحمه الله تعالى، وهو أن الإجابة إنما كانت من هذين الرجلين ومن لم يذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم، حينئذ كل من عدا هذين فالأصل فيه أنه لم يجب، فدخل فيه أصناف الناس سواء كانوا كبارا صغارا رؤساء من دونهم أغنياء فقراء، حينئذ عم الحكم، لما خص هذين الرجلين عم الحكم في النفي عمن عداهما. ولذلك استنبط هذا الاستنباط الحسن أن العلماء والعباد والملوك والعامة مخالفون لهم، إذا لا تبالي لو خالف العلماء، لو خالف العباد، لو خالف من خالف من الملوك والعامة لا تبالي، وإنما العبرة بماذا؟ العبرة به باتباع الحق، وهذا هو الأصل الذي أراد أن يؤصله المصنف رحمه الله تعالى، لأنه أصل في باب التوحيد، لأن أكثر الناس على ضلال، أكثر الناس على غير هدى، فلو كان الإنسان ينظر إلى الكثرة حينئذ قد ضاع، وليس الحق مرتبطا به بالكثرة. هذا الذي أراد المصنف رحمه تعالى أن يؤصله للناظر في هذا الكتاب. ولو خرج طالب العلم بهذه الفائدة واكتفى بها وبحث بنفسه، حينئذ لكان جديرا بأنه قد استفاد وكذلك عظمت عنده الفائدة، لأنه إذا كان في النفس هيبة للكثرة، لا سيما إذا كان في ضمن هذه الكثرة من ذكرهم رحمه تعالى من العلماء والعباد نحو ذلك، حينئذ صارت الفتنة، صارت الفتنة للعبد، فيضل بماذا؟ بكون هؤلاء على حق ومن خالفهم على باطل، فصار الميزان في معرفة الحق والباطل هو ماذا؟ هو ما يتعلق بالقلة والكثرة، وهذا مسلك من مسالك الجاهلية ومما أبطله القرآن والوحي. قال: ولم يتبعه على ذلك إلا من ذكره، يعني في من ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا أوضح دليل، هذا المذكور السابق أوضح دليل، وهذه الفائدة أوضح دليل، يعني دليل واضح، بل من أوضح الأدلة، فأفعل هنا على بابها، فهذا أوضح دليل على أن الحق قد يكون مع أقل القليل، ليس القليل فحسب، بل مع أقل القليل. ولذلك كما سيأتي في خاتمة الفائدة، بدأ الإسلام غريبا، وكم عدد المسلمين آنذاك؟ ها، قل 10، قليل أو لا؟ هذا قليل جدا، بل هو أقل القليل. إذن كان الحق معهم أو لا؟ كان الحق معهم. هل يوجد على وجه الأرض آنذاك مع وجود من وجد في القرى والأمصار، هل وجد من هو مؤمن مسلم بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ الأصل لا، قل أصل لا، من باب الاحتراز عن حنفاء. حينئذ لا يدل على أن أكثر من كان في ذاك الزمان على غير هدى وعلى غير متابعة للنبي صلى الله عليه وسلم أن يكون معه الحق، بل الحق في هذه العصبة النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه. إذن هذا تخرج به بأصل عظيم كما ذكرت لك، يكون مضطردا في جميع المسائل، يعني في باب التوحيد وباب الشرك وباب العقائد وباب أصول الدين، كذلك في الفرعيات، حتى في باب الفرع لا تغتر به بكثرة العلم على قوله، وإنما تتبع الحق، تطلب ماذا؟ تطلب الدليل. قال الله تعالى، قال رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا يكون الأصل في السعي إليه وطلبه. أما من قال به فلس ملزما به بذلك البتة، وإلزام الناس بمتابعة من قال به بالقول هذا يعتبر من البدع وليس من السنة في شيء. لذلك الصحابة رضي الله تعالى عنهم وهم الأصل في الاقتداء والتأسي بعد نبينا صلى الله عليه وسلم، كانوا يبحثون عن الحق بدليله، ولا يلتفتون إلى من قال بذلك من الصحابة غيرهم، وإنما ينظرون إلى الوحي ذاته، فما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت لديهم قالوا به، سواء خولفوا أم وافقهم غيرهم، ولا يلتفت إلى هذا البتة. دل على، قال: فهذا أوضح دليل على أن الحق قد يكون مع أقل القليل، وأن الباطل قد يملأ الأرض. الله أكبر، قد يملأ الأرض، فلا تجعل في نفسك ماذا؟ حسرة على أنك وحدك، بل هذا مما يعلق قلب العبد بربه جل وعلا، لأنه إذا فتن هؤلاء على كثرتهم، وقد يكون بعض من أهل العلم إذا فتنوا وأنت قد أصبت الحق فيما أصبته، هذا يجعلك تعلق قلبك بالله، وأن تستشعر معنى الغربة التي جاءت في الحديث كما سينبه عليه المصنف رحمه الله تعالى. ولذلك قال: وأن الباطل قد يملأ الأرض، قد يملأ الأرض، ولو ملأ الأرض حينئذ لا يردك راد البتة، ولو كان في من ملأ الأرض أهل علمي، ولو كانوا من الملوك، ولو كانوا من عامة الناس، أو كانوا من العباد، وإنما تبحث عن الحق بدليله، وهذا تجعله أصلا، أو هذا يعتبر أصلا في باب الدين، بل هو من أصول الشريعة، الاتباع للكتاب والسنة وطاعة الله تعالى وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا أصل الأصول، لأن العقيدة مبنية على هذا. الذي يجعل أصله هو الكتاب والسنة، ليس كالذي يجعل أصله ماذا؟ العقل، أو يجعل أصله الهوى، أو يجعل أصله رأي شيخه أو حزبه أو نحو ذلك، ليس كذلك؟ ثم فرق بين الناس، هذا مهتد، هذا ضال، صاحب هوى، حينئذ هواه قد يخرجه عن الملة، وقد يكون دون ذلك. ولذلك قالوا لله دار الفضيل ابن عياض رحمه الله تعالى، حيث يقول: لا تستوحش من الحق، يعني لا يقع في قلبك وحشة، لا لأن الإنسان دائما ماذا بطبعه إذا كان وحيدا يجد في نفسه ماذا؟ يجد وحشة، سواء كان منفردا عن الناس ببدنه كمن يعتزل الناس ونحو ذلك، أو كان مخالطا لهم لكنه صاحب منهج مخالف لما عليه الناس، فيشعر بماذا؟ يشعر بوحشة. لا تستوحش، لا تستو، إذا كنت تعتقد أنك على حق وأن من عداك على باطل، كونك وحدك هذا يجعلك ماذا؟ كما ذكرت لك سابقا، يجعلك تتعلق بخالقك جل وعلا ولا تجد في قلبك وحشة البتة. لا تستوحش من الحق لقلة السالكين، يعني السالكين يعني الذين سلكوا طرقوا الحق، ولا تغتر بالباطل لكثرة الهالكين، لكثرة الهالك، هلك من هلك ونجا من نجا. النجاة تكون بماذا؟ باتباع الحق. الحق أين هو؟ في الكتاب والسنة، الوحي فقط. كل ما كان من الوحي فهو حق، وكل ما كان خارجا عن الوحي فليس بي بحق. إذن فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، إما استجابة للوحي وإما اتباع للهوى، إما استجابة للوحي وإما اتباع للهوى. في باب العقائد الاستجابة للوحي هذه مجمع عليه لا خلاف فيها، يعني ليس فيها شبه وليس فيها ما يتعلق به ما قد يقع في الفرعيات. فرعيات قد يقع نزاع بينها العلم، منهم ما هو متفق على بطلانه، ومنهم ما هو محتمل لدلالة النص، حينئذ يحتمل أن الحق مع مالك أو مع أحمد أو مع الشافعي أو مع أبي حنيفة، لا إشكال، وتنظر في من هو أقرب إلى فهم النص وتتبعه، وتبقى النظرة للمخالف بحسبها، حسبها لكونها لم تخالف نص. أما باب العقائد وباب التوحيد والنظر فيما يتعلق بإسلام العباد أو عدم إسلامهم، هذه المسائل ليس فيها نزاع البت، ليس فيها نزاع البت كما ذكرنا ذلك. لا تستوحش من الحق لقلة السالكين، ولا تغتر بالباطل لكثرة الهالكين. ولذلك قال بعضهم ليس العجب ممن هلك كيف هلك، إنما العجب ممن نجا كيف نجا. يعني يقال لمن نجا كيف نجوت، وأما من هلك فلا يقال فيه ماذا؟ كيف هلكت. ولذلك يقال للعالم كيف تعلمت، صف لنا طريقة تعلمك، ولا يقال للجاهل ها كيف وصلت إلى هذه المرحلة. لماذا؟ لأنه هو الأصل، والهلاك في الناس هو الأصل، فلا يقال له ماذا؟ أبل لنا طريقك في الوصول إلى النار، كيف وصلت إلى هذه المرحلة، إنما يقال لمن نجا كيف نجوت. ولذلك يقال العالم كيف تعلمت، كيف وصلت إلى هذه المنزلة، أبل لنا الطريقة. أما الجاهل فهو على كاسمه جاهل، بمعنى أنه على الأصل، فالأصل في الناس الجهل، والأصل في الناس الهلاك، ولذلك لا يسأل عن طريق كل منهما. قال وأحسن منه من قول الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى قوله تعالى ولقد صدق عليهم إبليس ظنه واتبعوه إلا فريقا من المؤمنين، إلا فريقا. وفي الصحيحين أن بعث النار من كل 1099 وفي الجنة 1 من كل 1000 كما مر معنا. ولما بكوا من هذا لما سمعوه قال صلى الله عليه وسلم فإنها لم تكن نبوة قط، لم تكن يعني لم توجد، كان هنا تامة ليست ناقصة، يعني لا تحتاج إلى خبر، لما هي مكتفية بمرفوعها وإن كان ذو عسرة. فإنها لم تكن نبوة قط يعني في زمن من الأزمان إلا كان بين يديها جاهلية. قال فيؤخذ العدد من الجاهلية فإن تمت وإلا كملت من المنافقين. قال الترمذي حسن صحيح، حسن صحيح يعني الحديث. والمصنف رحمه الله تعالى قال في الصحيحين وقال ولما بكوا، جمع بين روايتين كما مر معنا تفصيله. والحديث الذي ذكره هنا عن الترمذي حديث صحيح، وإن كان في بعض أسانيده فيه شيء من الضعف، هو حديث صحيح بإسناد ضعيف، حديث صحيح بإسناد ضعيف كما مر معنا في سنده ابن جدعان، وكذلك من رواية الحسن عن عمران بن حصين ولم يسمع منه، ثم لو سمع فالحسن يعتبر من أصحاب التدليس. ثم قال رحمه الله تعالى بعد ذلك فإذا تأمل الإنسان، ويمكن جعل هذه فائدة رابعة يمكن أن تكون ملحقة بالثالثة، فإذا تأمل وتدبر وتفكر الإنسان ما في هذا الحديث. المصنف رحمه الله تعالى بدأ الفوائد بماذا؟

أصل العلوم كلها. لماذا؟ لأنها متعلقة بخلاصة الرسالة، وإذا لم يكن العبد يعلم حقيقة الرسالة وأصل الرسالة إذا ماذا يعلم؟ ما الذي يعلمه؟ كذلك قال: فهذه المسألة هي أصل العلوم كلها، وهي فهم القلب فهما جيدا أن الله أرسل إليك أنت، إليك رسولا، فإذا عرفتها هان عليك ما بعدها. الرابعة قول بأي شيء أرسلك، قال بكذا وكذا، وهذه توضح ما قبلها بالفعل حقيقة إيجادا ليس مجرد دعوة. خامسة قول بصلة الأرحام وكسر الأوثان وأن يعبد الله لا يشرك به شيء. الأول حق الخلق وهي صلة الأرحام، والثاني حق الخالق، وذكر هذه مع هذه تفسير سياسة المدعو والرفق به والتلطف في إدخال الخير إلى قلبه، والثاني فيها تعريف الأمر قبل الدخول فيه، لأن الداخل لا يستقيم له الدخول إلا بمعرفته ولو صعب. السادسة حسن فهم عمر لقوله من معك على هذا. السابعة قول حر وعبد. السادسة والسابعة كل منهما يفسر الآخر، والله أعلم. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. ومن فوائد الحديث ما أشار إليه عمرو بن عبسة بقوله: كنت وأنا في الجاهلية أظن أن الناس على ضلالة، وأنهم ليسوا على شيء وهم يعبدون الأوثان. وكذلك أخرج أبو نعيم في دلائل النبوة عن عمرو بن عبسة في سياق آخر لحديثه قال: رغبت عن آلهة قومي في الجاهلية. رغبت عن، رغبت في، فرق بينهما، رغبت في، ها رغبت عن، رغبت في النكاح، رغبت عن الطلاق. قال: عن آلهة قومي في الجاهلية ورأيت أنها الباطل. حكم عليه بماذا؟ بكون ما الدليل؟ هل ثم آية أو حديث؟ ليس ثم آية ولا حديث. إذن بماذا حكم؟ كيف عرف أنها باطل؟ كيف حكم على بني زمانه بالجاهلية؟ كيف ترك وقدح في هذه العبادة المتوجهة للأوثان؟ ليس ثم إلا العقل والفهم الصحيح. ليس ثم قرآن بعد ما نزل القرآن، وكذلك ما التقى بالنبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك ما يتعلق به بالحديث لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هذا كان قبل لقائه بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال: رغبت عن آلهة قومي في الجاهلية ورأيت أنها الباطل، يعبدون الحجارة، يعبدون حجارة، فحجة الله قائم. هذا النص نأخذ ماذا؟ تفسيرا للآيات الدالة على بيان إقامة الحجة. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، قد بعث الرسول نوح عليه السلام، وبقي أتباع نوح من فهم عن نوح إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك من أخذ عن إبراهيم عليه السلام فقد بقي إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم. لا يخلو عصر من الأعصار وزمن من الأزمان عن دعوة رسول أو عمن يتلقى عن رسول. ليس ثم دعوة أن زمن من الأزمان ترتفع الدعوة والشريعة كليا فلا يوجد من يعرف شريعة نبي من الأنبياء، هذا لا وجود له. وما يدعيه بعض أهل العلم من كون أهل الفترة هم من كانوا بين رسولين لم يدركوا الأول ولم يدركهم اللاحق، هذه لا دليل عليها، ليس عليها دليل البتة. وإن جاء النص بإطلاق لفظ الفترة في القرآن لكن تفسر به بالفترة اللغوية بمعنى الانقطاع، والفترة بمعنى انقطاع الرسل لا يستلزم ماذا؟ عدم وجود دعوة رسول. كذلك نحن نقول مثلا الآن قد انقطع وجود علماء مثلا، هل معنى ذلك أن الشريعة ارتفعت؟ لا يلزم من ذلك، يوجد بقايا لابد أنهم ماذا؟ علموا الشرع على وجهه. إذن هذه النصوص الواردة تدل على أنه ليس ثم دعوة بأن أو دعوة أن الشرع قد أزيل بالكلية، هذا لا وجه له البتة. فحجة الله قائمة، والقول بأن الفترة هي رفع للشرع بالكلية لا أصل له، لا أصل له لو قال به من قال من أهل العلم. العبرة بماذا؟ بالدليل. ولذلك نحن نقول هذه خرافة علمية قد راجت على كثير من أهل العلم، لأنها منابذة لأصل الخلق أصلا. يعني الله عز وجل بين في مواضع عديدة من كتابه بألفاظ عامة لا تحتمل التخصيص، وليست هذه المسائل مما تقبل النسخ، أنه ما خلق فردا من أفراد الإنس ولا فردا من أفراد الجن إلا لماذا؟ لحكمة، وهي عبادته جل وعلا، وعبادته إنما تتحقق بماذا؟